لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. تعلن هذه العلامة عن منع الجولان على العربات التي تنقل مواد خطرة. يمكن أن تشكل الحمولة المنقولة خطرا على السكان أو على المحيط.